يسأل عن زكاة الراتب. الزكاة في المال الذي حال عليه الحول، لكن المال المستفاد الذي يزيد شيئا فشيئا حوله حول بدايته، بداية استفادتك منه. فمثلا لو أنك وفرت في الشهر هذا 1000 والشهر القادم 2000 وهكذا توفر في كل شهر، إذا حال الحول من بداية ذلك التوفير فإنه يزكى المال المتوفر على رأس كل حول. نعم.